انتهينا من المسألة الأولى وجئنا إلى المسألة الثانية. ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عبد الباه يقول السائل هي ميمونة بنفسها. وبعضهم يقول غيرها وهي تسمع. أيا كان لا يعنينا من هو السائل. ولكن يهمنا السؤال والجواب. لأن الجواب جزء من السؤال. وكأن السؤال يعاد ويعيش ويكرر مع الجواب. إذن سئل صلى الله عليه وسلم عن السمن، الفأرة تقع في السمن. فسبق أن كنا نتتبع أو نتطلع إلى علاقة الأبواب بعضها مع بعض. وقضية الباب هنا أكثرها قضية الفأرة تقع في السمن. ولو قال إنسان الباب الذي قبل هذا ما جاء في أمر ليش الغنم، والغنم يأتي منها ايش؟ السمن. طيب السمن ماذا تقرأ عليه؟ قد تقع فيه فأرة، قد تقع فيه وزغة، قد تقع فيه غيرها. اذا هناك نوع ارتباط، لان السمن نتيجة للغنم او ثمرة لها، واصحاب الغنم يحصلون على السمن ويحتاجون الى معرفة احكامه، فلا غرابة بين هذا الباب والذي قبله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن، هذا سؤال وارد وتقتضيه الحياة، لأنه من مخالطات الناس. الفأرة هذا الحيوان معروف في كل أقطار العالم ويخالط الناس في بيوتهم أو في مزارعهم إلى أشياء كثيرة. والفأرة دخلت في التشريع من عدة جهات، منها في التوجيه العام كما قال صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب وأوقعوا السقاء وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يفك غلقا، وإن الفويسقة أي الفأرة لتضرم على الناس بيوتهم ليلة. الفويسقة تصغير فاسق صغيرة، أو التصغير هنا للتشديد شديدة فسق. والفأرة يقول حرام جيد ويسرق الذهب. اذا عرفت انك دفنت ذهبا في موضع يذهب ولاتي. وجاء في صحيح البخاري ان رجلا راى الفار يدخل في جحر ويخرج يحطي بجنيه ذهب ويحطه، وهذا ياخذ ويعد الى ان جاء بالخرقه الاخيره، قال كانه انتهى خلاص. وسال عن حق الزكاه في هذا الذهب، يعني يسرق ويتنبه اللي مدفون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في حقه ان امة فقدت واخشى ان تكون هي. ويقول الشوكاني وغيره، وذكرنا لكم هذا فيما يتعلق بالحيوانات التي وقع عليها النسل، ان عرضت عليها حليب الابل فشربت منه فليست من تلك الامة، وان لم تشربه فهي منه، لان بني اسرائيل لا يأكلون لحوم الابل ولا يشربون البانها. نرجع الى موضوع الفأرة، جاءت هنا في باب الطهارة والنجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الصغيرة والكبيرة حتى الذبابة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فلينقله ثم لينزعه. وهنا اذا وقعت الفأرة في السمن ماذا نفعل؟ وبين هذين الحديثين اجتهد الفقهاء جزاهم الله عنا احسن الجزاء، فقعدوا لنا قاعدة. قالوا الفأرة اذا سقطت في السمن سقطت حية ولا ميتة؟ طيب ادركناها فيها الحياة ولا ماتت؟ الكلام فيما اذا سقطت فماتت، او كانت ميتة فسقطت، اما وهي حية فلا كلام. كما يقول مالك الحياة اصل كل طهارة. فلو عبرت الفأرة في النهر او في القناة او في السمن واخذناها وهي حية فلا شيء، لكن ان ماتت فيه، ان سقطت وهي ميتة، ماذا يكون الحكم؟ هو يقول صلى الله عليه وسلم انزعوها والقوا ما حولها، او اخرجوها او القوها وما حولها وكلوا سمنكم. وهناك الرواية الأخرى لا تقربوه، وهناك الرواية الثالثة إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان السمن زائدا أو سائلا فلا تقربوه. إذن إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت. هناك من يقول لا تقربوه، هناك من يقول، ولكنه قول شاذ، يقول ابن عبد البغل التفت إليه، أخرجوها ولا عليكم منها. والتفصيل إن كان السمن جامدا تخرج وما حولها، وإن كان السمن زائدا فلا يؤكل، تخرج هي ويبقى النظر في هذا السمن الزائد. أما قضية السمن الجامد، قالوا حينما تموت في السمن والسمن جامد، أثر النجاسة بميتتها لا تتعدى ما حولها، لأن السمن جامد لا يقبل سريان، بخلاف ما إذا كان السمن سائلا فسقطت فماتت حين الموت بأنفاسها، يسري أثر الموت مع سيلان السمن. إذن التفريق بين السمن الجامد والسمن الذائب واحد، ولكن ماذا نصنع في السمن هذا غير السائل؟ يأتي بعض العلماء يأخذ على عموم فلا تقربوه، ويأتي البعض الآخر فيقول سئل صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة يدهن بها السفن، أي من جهة الماء حتى لا يأكلها الماء، لأن الماء لا يخترق المادة الدهنية، فإذا طليت بالقاري أو بالزيت أو بالدهن كانت طبقة عازلة بين الماء وبين الخشب فتحفظه. فبعض العلماء يجيز ذلك الانتفاع بشحوم الميتة، وبعضهم يمنع كما جاء في حديث ابن حكيم ولا تنتفع من الميتة بشحم ولا عظم ولا إهاب ولا شيء. وجاء حديث شاذ ميمونة رضي الله تعالى عنها، مر بهم صلى الله عليه وسلم وهم يجرون شاذا لميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ وجهاد الجلد قبل الدبر. قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال يطهره الماء والقرض، يعني الدباغ، يطهره اللي هو ايش؟ الدباغ اللي هو الجلد. فقالوا والجلد يكون فيه اثر الشحم، الطبقة التي بين اللحم والجلد طبقة دهنية، فاذا قربت فانها تطهر. فبعضهم يقول هذا فيه اباحة الانتفاع بجلد الميت بعد الدباغ، فيكون ناسخا للحديث الذي يقول لا تنتفع منها بشيء. فأجاز بعض العلماء ادهان السفن او الاستصباح بها، ولكن الحنابلة ينصون الاستصباح بالزيت المتنجس او بشحم الميتة في غير المساجد. ليش في غير المساجد؟ بعض الناس يقول لان دخان النجس نجس عندهم، ولكنهم يصرحون ويقولون حفاظا على طهارة المسجد، لانك مهما تحفظت وجئت بالسمن او جئت بالزيت من اجل ان تحط في السراج في المسجد لا تأمن ان تقع بعض الفترات في الارض وانت تصب ذلك. اذا تحفظا لطهارة المسجد لا يستصبح في المساجد بتلك الزيوت او الاسنان او الادهان او الشحوم النجسة، وما عدا ذلك يمكن الانتفاع بها من غير ما بيع ولا اكل، انت بنفسك مالكها تنتفع بها في ذاتك في غير الاكل ولا البيع. نرجع الى صلب الموضوع والقاعدة الفقهية العامة المأخوذة من بين نقل الذباب ونزعه، هو بين نزع الفأرة وما حولها. يقول العلماء ان الفأرة بالنسبة للذباب فيه فرق. ما هو؟ الفأرة لها نفس سائلة، هذه عبارة الفقهاء، ويقصدون بالنفس السائلة الدم، فيها دم يجري في عروقها. أما الذبابة فليست لها نفس سائلة. وإذا كانت السنة فرقت بين الذبابة لا نفس لها وبين الفأرة لها نفس، إذن الكائنات الحية قسمان، قسم له نفس سائلة وقسم لا نفس له. وش اللي ما له نفس غير الذبابة؟ قالوا صحيح، الوردانة، البعوضة، الدودة تكون في الفاكهة، كل هذه ايش؟ ليست لها نفس سائلة. فكل ما كان من هذا القبيل اذا مات في السائل فلا ينجسه، قياسا على الذبابة. طب وليش ما ينجسها؟ قال استنتاج ورا استنتاج ورا استنتاج. ما هو؟ شوف يا اخواني كيف منهج الفقهاء في الاستدلال والاستنتاج الحكمي. زي يدخل المختبر ويجري اختبار على المادة مرة بعد اخرى بعد اخرى حتى يصل الى النتيجة النهائية. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ليمسح، فان في احد جناحيها داء وفي الاخر شفاء او دواء. قالوا حينما يكون معك كاس الشاي وتأتي الذبابة وتسقط، لاحظ لا تنزل كده زي هليكوبتر، لا تنزل كده مجنحة، احد جناحيها يكون نازل في السائل والثاني لفوق. لاحظ هذه دائما ابدا. الخطوة الاولى قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه. قالوا ان غمس الذبابة في الماء الماء او في السائل ماذا سيفعل فيها؟ كائن حي، كائن حي وغمسته في الماء وانكتم نفسه حيصير ايه؟ حيموت. فمن لوازم قوله يمغله او يغمسه اذا حيموت. واذا مات في السائل يقول صلى الله عليه وسلم فانزعه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم عني بان الذبابة تحمل امرين داء ودواء، وعني بمعالجة الداء بالدواء، ولم ينظر الى قضية النجاسة والطهارة. لماذا؟ لان الذباب اذا غمس في الماء سيموت، اذا ميتة من لا نفس له ليس بنجس، والا لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم وقال ثم ارقه. لكن لا، بل ارقه فيما يتعلق بالكلب، ولكن في الذبابة ما قالش ارقه. ولذا نقول اجمع العلماء بعد ان تنقله في الماء وتنزعه وتلقيه في الخار، ان شئت شربت هذا السائل وان عافته نفسك تغسل. ولكن حذاري ان تقول هكذا مستأنفة دون ان تغمسه قبل هكذا، لان بقايا السائل في الكأس قد علق بها ذاك الداء الذي سبقه الذباب بالكأس. فاذا ما غمست الذبابة كلها جاءت جناح الثاني الذي يحمل الدواء فطهر السائل من ذاك الداء فاصبح نقيا، ان شئت شربته وان شئت القيته، فان ارقته ارقته واصبح الكأس مطهرا منقرا. اذا غمس الذباب في الماء يقتضي موته، وموته لو كان نجسا لنبه عليه صلى الله عليه وسلم. اذا الذباب لو مات في السائل ليس بنجس، ايش السبب؟ لا نفس له. بينما الفأرة اذا ماتت في السمن القوها وما حولها، ان كان سائلا فلا تقربوه، ايش السبب؟ لان لها نفس سائلة. وعلى هذا كل كائن حي لا نفس له اذا مات في السائل ماء سمن زيت ايا كان فلا ينجسه. وكل ذي نفس سائلة مات في السائل ماء سمن زيت فانه ينجسه. وهنا السؤال، سبب نجس الميت ما هو؟ اذا نظرنا الى حديث ميمونة والى الفرق، او سؤال ثاني، لو انك ذبحت الشاة وسلختها وجئت بقطعة لحم منها بالفخذ كله وغمسته في حوض الماء عندك ثم رفعته، هل نبدخ الماء او الماء باقي ظاهر؟ ها؟ ما فيش حد يقول نجس بعدين ما ياكل لحمة بعدين، لان الفخذ بنقول طاهر وتحطه في القدر مع الماء وتشرب المرق وتاكل اللحم. يبقى فخذ الذبيحة المزكاة يكون ايش؟ طاهر. اذا لو انها ماتت وجئت وسلخت واخذت الفخذ من الميتة وغمسته في الماء نجس. ليش؟ هذا فخذ وهذا فخذ، ذاك مزكاة خرج دمها وهذه ميتة حقن فيها دمها. ومن هنا نقول للإخوة إن الدم هو سبب نجاسة الميتة، والإمام ابن تيمية رحمه الله عالج هذه القضية في مجموع الفتاوى في 7 مواضع، والإمام البخاري في موضعين، ومسلم لم يفرق الحديث في موضع في الطهارة وكتاب الحيض والاستحاضة. والحديث هنا يأتينا صورة لمن تنبه إليها حينما قال صلى الله عليه وسلم للذين يجرون الشاة بكاملها: هل انتفعتم بإهابها؟ هل هذا التحديد كان يقول خذوا الجلد وانتفعوا به؟ فقالوا انها ميتة. كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يحله او يبيحه ولا يطهره؟ قال يطهره الماء والقرض. اذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من مدلول الميتة انها نجسة، ولذا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم انتفعوا بإهابها وهم ادركوا ان الميتة نجسة قالوا انها ميتة، يعني وانها نجسة بالموت، واقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم وقال يطهره يعني يرفع النجاسة عنه. اذا الميتة نجسة. وهكذا قاعدة اخرى: كل محرم لذاته او محرم كل محرم لذاته فهو نجس العين، ومحرم الذات لا لصفة عارضة. مثلا الله يقول حرمت عليكم امهاتكم، فهل الام محرمة لذاتها كونها امرأة انثى ليست برجل؟ ولكن كالام امهاتكم بناتكم اخواتكم، والامومة والاخوة والبنوة انما هي امر نسبي، فبنت الرجل هي صنفة رحيمة وهي بنت لهذا. ثم ايضا نفس بنتك اذا تزوجت وجاءت ببنت صارت بالنسبة اليك بنت وبالنسبة لبنتها ايش؟ ام، ولا لا؟ اذا كونها بنت ليس صفة لازمة لها، تكون بنتا وتكون اما، اي بالنسبة الى ابنتها فهي ام، وبالنسبة الى امها فهي بنت، وبالنسبة الى اخيها اخ، وبالنسبة الى زوجها زوجة. اذا هذه امور اضافية، لكن ما حرم لذاته كالدم. ولعلنا اوردنا في هذا حديث ميمونة وكلام ابن تيمية رحمه الله، لان بعض الاخوة في هذه الآونة ربما يقول بأن الدم طاهر وليس عليه نص بنجاسة، فنقول ارجعوا إلى مجموعات كتب التفاسير وإلى مجموعات كتب الحديث وإلى موسوعات كتب الفقه، لن تجدوا معتدا به يقول بطهارة الدم وأجمعوا على نجاسته. فهنا الفأرة تقع في السمن الجامد تلقى وما حولها، لماذا؟ لأنها ميتة ولأنها من ذوات النفس السائلة. وألحق بها جميع الفقهاء جميع الحيوانات أو الكائنات الحية ذات النفس السائلة، ما عدا أمرين تتمة للموضوع وهما السمك والجراد. الجراد يمكن قد يوجد فيه دم، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والفوت، فلو سقط الفوت في الزيت حيا ومات فيه لا ينجسه، لأنك لو وجدت الحوت ميتا في الماء أخذته وأكلته، ما عدا ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا وجده راسبا في الماء أكله، وإذا وجده طافيا على وجه الماء لا يأكله، وليس ذلك لنجاسة وطهارة ولكن لناحية طبية، لأن الحوت إذا مات ومضى عليه زمن بدأ يتعفن ويدخله الهواء أو ينتفخ فيطفو على وجه الماء، وحينئذ تكون فيه مضرة على الآكلين. فإذا منع الإمام أبي حنيفة رحمه الله لميتة السمك ليست للتنجيس ولكن صيانة لصحة الإنسان، وكذلك الجمال. أما الدمان فالطحال والكبد، وللأطباء في موضوع الكبد وجهة نظر تغاير، لأن الكبد مخزون صافي الدم بأكسجينه وخاليا من ثاني أكسيد الكربون الموجود الذي يجري في عروق الدابة أو البهيمة مع عملية التنفس ورد النفس. على كل هذه ناحية ما لنا شغل فيها، يهمنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، لو كانت في يدك قطعة كبد وقطر الدم منها في الإناء تتوضأ منه تشرب منه، ما لم يغلب على اللون فلا تتوضأ، لكن تشرب لا مانع، تأكل الكبدة نية ما في مانع، لأنها بذاتها إيش، وإن كانت دما لكنها حلال لأن الدم فيها يغاير